تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولذا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى بمنى وراء الإمام صلى أربع ركعات، وإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. هذا يفهم منه أن الإمام في منى كان يصلي أربع ركعات، لذلك كان يتم ابن عمر بعده. وهذا كما تقدم لنا أن المأموم المسافر يتبع إمامه المقيم في صلاته، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ابن عمر مدني بعد هجرته، ولذلك فحكمه في منى حكم المسافر. لكن الفقهاء يقولون، احنا قلنا إن المسافر إذا صلى خلف مقيم صلى صلاة مقيم، لكن من الذي ما المسافر الذي يصلي صلاة مقيم خلف الإمام؟ هو الذي أدرك معه ركعة على الأقل. إذا أدرك معه ركعة فإنه يصلي ثم سلم الإمام، فإنه يقوم فيتم صلاته صلاة تامة غير مقصورة. أما إذا لم يدرك معه ركعة، بأن أدرك معه الجلوس الأخير أو السجود الأخير، المهم أدركه بعد أن قام من آخر ركعة، فهذا لا يتم، وإنما إذا سلم الإمام يقوم فيصلي صلاة مقصورة. لماذا؟ لأنه لم يدرك صلاة الجماعة، فلا ينسحب عليه حكمها. وهذا مذهبنا ومذهب الحنابلة، وذهب الشافعية والحنفية إلى أن هذا المسافر إذا دخل المسجد فأدرك الإمام في تشهده الأخير فتشهد معه ثم سلم الإمام، فإنه يقوم فيصلي صلاة تامة غير مقصورة. وهذه مسألة، نحن كنا تحدثنا عن مثلها زمان في مجلس قديم من هذه المجالس المباركة، لما تحدثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: أحسنتم، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر. وعند حديثنا على قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وذكرنا هناك أن مذهب المالكية والحنابلة والشافعية في رواية أن الصلاة تدرك بركعة، ومن لم يدرك منها ركعة فلم يدركها، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وذكرنا أن مذهب الحنفية والشافعية أن الركعة ودونها سواء في الحكم، وذكرنا استدلالتهم هناك. وهذه المسألة فرع عن تلك، والأظهر في المسألتين مذهب المالكية ومن وافقهم من الحنابلة وغيرهم، أن الصلاة إنما تدرك بالركعة، بإدراك الركعة، وأن من لم يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا قلنا إن الذي أدرك أقل من ركعة هو والذي أدرك ركعة سواء، فيكون حينئذ ذكره قوله صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة يكون لغوا، لا أثر له ولا معنى له، إذا سوينا بين الركعة وأقل منها. ولذلك الظاهر هو مذهب المالكية ومن وافقهم. ولذلك قلنا إن المسافر الذي يلزمه الإتمام هو الذي أدرك ركعة مع الإمام، أما إذا فاتته الصلاة فأدرك الإمام بعد أن قام من ركوعه الأخير فإن يقصر لأن الصلاة فاتته، لأن الجماعة فاتته، فلا تنسحب عليه ولا يلزمه الإتمام حينئذ. وفي هذا الأثر أن لم يعين من هذا الإمام الذي كان يصلي خلف ابن عمر 4 ركعات إذا صلى معه. وقد ذكر في خارج الموطأ، ذكر في الصحيحين، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد 4 ركعات. فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4 ركعات، وإذا صلى وحده صلى 2 ركعتين. وقد ذكرنا في مجلس مضى لماذا كان عثمان يتم بعد أن كان يقصر. ذكرنا هذا لما تحدثنا عن قول ابن شهاب تأولت عائشة ما تأول عثمان، ذكرنا هذا فلم على إعادته. وهذا يدلكم أيضا أن القصر ليس فرضا كما ذهب إليه الحنفية، وإنما هو سنة كما هو مذهب المالكية والجمهور، بدليل أن ابن عمر كان يترك القصر إذا صلى خلف الإمام. وحكم أهل منى جميعا القصر في المناسك، حكم أهل منى جميعا، حكم الناس الذين في منى جميعا القصر، إلا أهل منى الذين يسكنونها، هؤلاء لا يقصرون، إنما يجب عليهم الإتمام. وكذلك أهل عرفة جميعا حكمهم القصر، إلا أهل عرفة فأولئك لا يقصرون بل يتمون. وهنا قد يسأل سائل، نحن استثنينا من القصر أهل منى بمنى، واستثنينا من القصر أهل عرفة بعرفة، ولكن لماذا يقصر أهل مكة؟ وهل بين مكة ومنى أو بين مكة وعرفة مسافة قصر؟ نحن قلنا إن مسافة القصر هي 4 برود، التي هي بالأميال كم؟ 48 ميلا، التي بالكيلومتر كم؟ طيب زهاء 80. وأنتم تعلمون أن هذه المسافة غير موجودة بين مكة ومنى ولا بين مكة وعرفات، فلماذا يقصر المكي في منى وعرفات؟ قالوا لأن المكي يذهب إلى منى، ثم من منى إلى فين؟ إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى، ثم من منى إلى مكة، ثم من مكة إلى منى. فنزلت كثرات الانتقالات منزلة السفر للمشقة الحاصلة في كل. على أن بعض الفقهاء يقول إنه لو جمعت المسافة كلها هذه التي تقطع لصارت مسافة قصر، وهذا فيه ما فيه، هذا التعليل فيه ما فيه، لأن نحن شرطنا في مسافة القصر أن تكون دفعة واحدة فلا أن تكون مجزأة. الله أعلم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا 2 ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان. صفوان هذا هو ولد عبد الله بن صفوان الذي يأتي بعده في الحديث، وهو صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي الجمحي المكي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. هذا من ولدي هصيص بن كعب بن لؤي، والنبي صلى الله عليه وسلم من ولدي كلاب بن كعب. عمود النسب ينبغي أن تحفظوه، لماذا؟ لتفهموا أين يلتقي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمود النسب ها هو وهو محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا النسب الذي اتفق عليه النسابون، وما بعد عدنان فيه خلف كثير. فأنتم احفظوا هذا النسب، تحفظونها، يحفظه كل أحد، ليس بشيء شاق عليكم. وحينئذ تعلمون أين يلتقي نسب أبي بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأين يلتقي نسب عمر، وأين يلتقي علي، وأين يلتقي، وتفهمون عندما يقول الجماحي والسهمي والمخزومي وكذا، ما هذه الأفخاذ في قريش، ما هي. وصفوان بن عبد الله هذا كان تابعيا ثقة، وكان زوج الدرداء بنت أبي الدرداء. نعم. عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان، يعني يعود أباه. وعبد الله بن صفوان هو عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، تقدم النسب، وهو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكره بعضهم في الصحابة، والأظهر أنه في التابعين. وكان ثقة قوي الحديث، وكان معاوية رضي الله عنه يجله ويعظمه ويقدمه. ذكر الأخباريون أن عبد الله بن صفوان وفد على معاوية، ومعه عبد الرحمن الأكبر أخوه، وأخوه هذا عبد الرحمن الأكبر هو أخوه لأبيه، الأمهات شتى والأب واحد، وأم عبد الرحمن هذا هي أخت معاوية، فيكون معاوية خاله. فلما وفد عليه قدم معاوية عبد الله بن صفوان، قدمه على ابن أخته، فعاتبته أم حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية، لأنه قدم عبد الله بن صفوان على ابن أختها. فأراد معاوية رضي الله عنه أن يبين لها حيثية ذلك، فأذن لعبد الرحمن بن أخته، ثم قال له: سل حاجتك. فقال، ذكر عبد الرحمن له دينا وذكر له عيالا، فأعطاه معاوية فانصرف. ثم دخل عبد الله بن صفوان فقال له معاوية: هلم حاجتك. فقال له: حاجتي أن تخرج العطاء، يعني رواتب الناس، حاجتي أن تخرج العطاء وتفرض للمنقطعين وتعطي الأرامي القواعد وتتفقد أحلافك من الأحابيش. فقال له معاوية: كل ما ذكرته نقضيه، فهلم حاجتك، يعني حاجتك التي تخصك. فقال له عبد الله بن صفوان: وأي حاجة لي، أنا أغنى قريش. ثم انصرف. فقال معاوية لأخته: أرأيتي، شتان بين رجل يسأل لحاجة نفسه وآخر يسأل المسلمين ولا يسأل لنفسه شيئا. هذه حيثية التقديم. ويذكرون أن معاوية رضي الله عنه حج في سنة من السنين، تلقاه عبد الله بن صفوان، ثم سايره وكان على بعير، فأنكر أهل الشام هذا وقالوا: من هذا الذي يسير أمير المؤمنين يسيره على بعير؟ فلما دخلوا مكة إذا الجبل أبيض من غنم كانت عليه. هذه كم تحتاج من الغنم تغطي جبلا؟ مررت قبل أيام هنا في نواحي الرباط، هذه في الطريق إلى في نواحي الرباط في البوادي هنا، فرأينا قطيعا من الغنم في نظرنا كثير، لكنه لا، ما أظن، ما أحسبه يبلغ 100 شاة. فكم تبلغ مشياه لتغطية جبل؟ قال: فإذا الجبل أبيض من الغنم. فقال عبد الله بن صفوان لمعاوية: يا أمير المؤمنين، هذه الفاشة أجزرتها أعرضتها للذبح، قدمتها للذبح لإطعام أهل الشام. فقال أهل الشام: ما رأينا أسخى من هذا الأعرابي. واش أنتم عنيت ألفي شاة؟ شحال شاة؟ أعطيه شي ثمن، 2000 درهم، 2000 درهم، وهذه غير شاة العيد الكبير قريب، هي 400 مليون، أطعام 400 مليون. لماذا نذكر لكم هذا؟ لنوقظ الهمم. أولئك آباؤكم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جري المجامع. نحب أن يتحدث من يأتي بعدنا عن بعض من كان فينا فيقول قد أدركنا من الناس من أطعم ب 400 مليون أو 500 مليون، ولكن ماشي يطعم واحد، ماشي، لا أقصد بذلك دعوة النقارة، أجنت أنت لا أنت لا، لا دعوة الجفلة، يا أهل المسجد هلموا، وأنا أدركت من فعل هذا، ما وصلتش 400 مليون لأنه الجمع ما كانش في ذلك كله، ولكن أدركت من فعل هذا. كثر الله أمثالهم في الأمة. وورد مرة على معاوية رجل من مكة، فسأله معاوية فقال له من يطعم الناس بمكة؟ فقال له الرجل يطعمهم عبد الله بن صفوان. فقال معاوية تلك نار قديمة. نار قديمة معنى أن هؤلاء أهل بيت يفعلون ذلك كابرا عن كابر. وعبد الله بن صفوان هذا كان مع عبد الله بن الزبير في حصاره لما حاصر الحجاج عبد الله بن الزبير بمكة، ولما ضاق الطوق على عبد الله بن الزبير وانصرف عنه الناس بقي معه عبد الله بن صفوان، فقال له عبد الله بن الزبير قد أقلتك بيعتي، يعني جعلتك في حلي من بيعتي، فإن شئت أن تنصرف فانصرف. فقال له عبد الله بن صفوان أنا لم أقاتل معك لك، إنما قاتلت معك لأجل ديني فلا أنصرف. فقتلا معا في يوم واحد، وبعث الحجاج برأسيهما إلى عبد الملك بن مروان رحمهما الله. وأبو عبد الله بن صفوان هو صفوان بن أمية بن خلف الصحابي الشهير الذي أسلم يوم الفتح، كان يعني بعيد الفتح كان من مؤلفة قلوبهم، ثم حسن إسلامه بعد ذلك. وأبوه أمية بن خلف هذا مشهور مات كافرا ببدر. ولما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، فر صفوان بن أمية إلى جدة، فجاء عمير بن وهب بن خلف ابن عمي صفوان بن أمية، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أمانا لابن عمه صفوان، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة فرجع صفوان ثم أسلم، ولكن كان إسلاما مدخولا لأنه إسلام المؤلفة قلوبهم في ذلك الوقت. فلما أن كانت حنين وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليها، أراد أن يستعير من صفوان بن أمية سلاحا. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان هل عندك من سلاح؟ فقاله صفوان عارية أم غصب؟ فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل عارية، في رواية عارية مضمونة. فأعطاه صفوان بين 30 إلى 40 درعا. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكانت الكرة في أول اليوم على المسلمين، ووقع ما ذكر الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إلى آخر ما قال ربنا. قال أبو سفيان وهو أيضا من المؤلفة قلوبهم، وفي ذلك الوقت المؤلفة قلوبهم ما زالت قلوبهم مملوءة بغضا للإسلام لأن المسلمين دخلوا عليهم عنوة، فقال أبو سفيان لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، لما رأى المسلمين يفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، يعني لا يوقفهم إلا جدة. ونادى كلدة بن الحنبل وكان مع صفوان بن أمية وهما أخوان لأم، نادى صرخ قال ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان بن أمية أسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من موازين. ثم فتح الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين، وكان ما كان، لعلنا نحدثكم إن شاء الله يوما ما عن قصة حنين. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد أدراع صفوان إلى صفوان فقد منها بعضها، فقال له قد فقدنا بعضها، قد فقدنا من أدراعك أدراعا أفنغرم لك؟ فقال صفوان لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم